الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد آية رقم 47 من سورة فصلت نعم 47 من سورة فصلت نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد يعني أعلمناك ما منا من شهيد يشهد أن لك شريكا يتبرعون نعم وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص يعني ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل أخذ بهم طريق غير طريقهم نعم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط فلا يمل الإنسان الكافر من دعاء المال وصحة الجسم لا يمل لكن إن مسه شر فيئوس قنوط ييأس من روح الله ومن فرجه نعم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ فهكذا هذا الكافر يدعي أن الله عز وجل أعطاه لأنه راض عنه بعملي يقول مع أنه منكر وما أظن الساعة قائمة إن كان هناك ساعة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى عنده غنى لي ومال كذلك في الآخرة هكذا فتهددهم رب العزة أصحاب الأماني الباطلة بأنه سيذيقهم من عذاب غليظ نعم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض صد إذا جاءته نعمة صد عن عبادة الله عز وجل وطاعته أما إذا جاءه ضر فتجده دعاء كثير يدعو نعم قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وقائع النبي صلى الله عليه وسلم في نواحي البلد بلد أهل الشرك أهل مكة نواحيها وأطرافها يقترب منهم شيئا فشيئا وفي أنفسهم فتح مكة وقيل آياتنا في الآفاق نجوم الليل وقمره آفاق شمس نهار فهذه من الآفاق آيات لله عز وجل لكن يرجح ابن جرير القول الأول وقائع النبي صلى الله عليه وسلم وهزائمه بأهل الشرك نعم تمام ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط لماذا رجح وقائع النبي صلى الله عليه وسلم لأن قال النجوم كانوا يرونها النجوم والشموس أما هنا سنريهم أمر لم يأتي سيأتي نعم تمام بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم ذو علو وارتفاع على كل شيء نعم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم من عظمة الرحمن تكاد السماوات تتشقق من فوق الأرض والملائكة يصلون لله عز وجل ويدعون لأهل الإيمان نعم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل فرب العزة يحصي أفعالهم أما أنت يا محمد لا تحصي ليس عليك إحصاء أعمالهم. نعم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. لتنذر أم القرى وهي مكة ومن حولها سائر القرى، وتنذر يوم الجمع، تنذر عقاب الله عز وجل في يوم جمع عباده لموقف الحساب والعرض. وقيل تنذر يوم الجمع، يعني معنى تنذرهم يوم الجمع، هذا معنى كقول الله عز وجل يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، تنذرهم يوم الجمع. نعم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فرب العزة يستطيع أن يجعل الناس على دين واحد، لكن رب العزة جعل رحمته لأهل الإيمان يوفقهم لطاعته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بيد الله عز وجل، فمن شاء هداه. نعم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فخلق رب العزة حواء من ضلع آدم فهم من الرجال، ومن الأنعام أزواجا كما سبق أزواجا من الظان اثنين وكذا، يذرأكم فيه يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم، يذرأكم فيه فينتشر خلق، ويعيشكم سبحانه وتعالى فيما جعل لكم من الأنعام ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، إما يقال ليس هو كشيء أو ليس مثل شيء، فالكاف تكون زائدة. نعم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. كبر على المشركين الإخلاص. نعم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلما جاءهم العلم من الله عز وجل تنافسوا على الرئاسات بغيا بينهم، ورب العزة كتب أجل سبقت من ربك إلى أجل، كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم التوراة والإنجيل لفي شك منه مريب، كذلك أهل الشك في أمر محمد. نعم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نعم. قل آمنت وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، من كتاب كائن ما كان، توراة إنجيل يعني الغير محرفة، طبعا الغير محرفة، فلا نكذب بكتاب أنزل على رسول. وأمرت لأعدل بينكم، بعثني الله عز وجل أسير فيكم بالحق، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ثواب ما اكتسبناه من الأعمال، لا حجة بيننا وبينكم، لا خصومة بيننا وبينكم، ابتعد عن مخاصمتهم لأنهم أهل باطل. نعم تمام. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. باطل حجتهم ذاهبة. نعم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الكتاب القرآن والميزان العدل. نعم. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء ربنا. نعم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. على ما أدعوكم لا أطلب منكم أجر ثواب نقود أموال إلا المودة في القربى إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم. فاستثناء منقطع يعني لكني أسألكم المودة في القربى. نعم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. رب العزة قادر ما يستطيع أحد أن يفتري عليه فيختم على قلبك تنسى القرآن ويمحو الله الباطل يمحقه ويحق الحق بكلماته يا محمد فيثبته. نعم تم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. بالتاء على وجه الخطاب وفي قراءة ويعلم ما يفعلون قراءتان متقاربتان في المعنى. نعم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. فيجيب الله عز وجل الذين آمنوا بالله ورسوله عملوا الصالحات يجيبهم انتهوا عما نهى الله عز وجل عنه ائتمروا بأوامره. نعم. ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى يشفعهم في إخوانهم. نعم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قادر رب العزة أن يخرج الذهب للجميع لكن لبغوا في الأرض فينزل بقدر ما يشاء حكمة ويمنع الدنيا عن عباده كثير من عباده كي لا يفتتنوا. نعم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مصيبة في الدنيا في أنفسكم أهليكم أموالكم فبما كسبت أيديكم عقوبة من الله عز وجل ويعفو عن كثير. نعم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون تعقلوا معانيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إن هذا الكتاب في أصل الكتاب الذي نسخ منه هذا الكتاب عند الله عز وجل لعلي لذو علو ورفع حكيم أحكمت آياته ثم فصلت فهو ذو حكمة نعم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين يعني نترككم بلا تذكير أن كنتم قوما مسرفين من أجل أنكم قوم مشركون نعم وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون كاستهزاء قومك بك يا محمد نعم لا يشقن عليك ذلك نعم فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فليتوقع هؤلاء مثل مثل الأولين من العقوبة نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون سهل لكم فيها طرقا تطرقونها من بلد إلى بلد لعلكم تهتدون بتلك السبل إلى حاجاتكم نعم والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون أنشرنا بهذا الماء أحيينا بلدة ميتا مجذبة كانت لا نبات فيها نعم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ما كنا له مطيقين نعم وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين فقالوا الملائكة بنات الله نعم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم حزين حزين نعم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ببرهان ليس عنده برهان وحجة عجز المرأة عاجزة عن بيان حجتها ضعيفة فلماذا تجعلون لله عز وجل أدنى الجنسين نعم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون على أمة على دين من عبادة الأوثان هكذا حجتهم باطل نعم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين سيقومني للدين الحق يوفقني لاتباع سبيل الرشد نعم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني كلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه هم ذريته فلم يزل في ذريته من يقول ذلك من بعده لعلهم يرجعون ليرجعوا إلى طاعة ربهم نعم بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين القرآن نعم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني من مكة والطائف أو الطائف رجل عظيم ليس كمحمد ليس بعظيم هكذا زعموا نعم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا رب العزة يعني يصطفي من يشاء يكرم من يشاء برسالته لا تحكمون أنتم عليه كما قسم بينكم معيشتكم وجعل بعضكم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يا استسخر هذا في خدمته استعمل هذا في خدمته نعم ورحمة ربك خير مما يجمعون بإدخاله من الجنة خير من الأموال نعم أموال الدنيا نعم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون نعم تمام ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين فلم يجعل رب العزة سقف لأهل الكفر من فضة معارج عليها يظهرون وزخرفا من ذهب من أجل أن لا يكون الناس أمة واحدة في الكفر يفتتنون سيقولون لولا أن الكفار على حق ما أعطوا سقف من فضة وهكذا أدراج وأبواب زخرف من ذهب فرب العزة رحم الناس نعم وإلا رب العزة الدنيا لا تساوي شيء عنده نعم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يعرض عن ذكر الله عز وجل لم يخف سطوته سبحانه وتعالى نقيض له شيطان يغويه فهو له قرين ملازم نعم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون الشياطين يصدونهم عن السبيل ويحسب هؤلاء بتحسين الشياطين أنهم على الحق والصواب نعم حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أحد هذين القرينين الآخر لما يشتركون في العذاب يحق رب العزة فيتمنى أن يكون بينه وبينه بعد المشرقين يعني هذا يعني إطلاق على سبيل التغريب يعني ما بين المشرق والمغرب مشرقين سمي مشرقين وإن كان المقصود مشرق ومغرب فبئس القرين حتى قيل أن الكافر يسفع بيده الشيطان فلم يفارقه يلتزم به حتى يصير في جهنم فيقول الكافر يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين لأنه يشركه في العذاب نعم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فالاشتراك في العذاب سلمكم الله لا يخفف هذا عن هذا لكل نصيب نعم أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فهذا لا يستمع الحجة لا تستطيع أو لا تستطيع أن تهدي من أعمى الله قلبه يا محمد نعم إنما ذلك إلى الله نعم فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون إن أخرجناك من مكة ننتقم منهم نعم أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون الظفر بهم ونخزيهم بيدك يا محمد نعم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون شرف لك ولقومك من قريش وسوف تسألون عما عملتم به هذا القرآن نعم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون سأل المؤمنين أهل الكتابين أكان هناك آلهة مع الرحمن لا يوجد وهنا المقصود سؤالهم يعني والمقصود سؤال علمهم بكتبهم، علمهم بما في كتبهم من الحق أنه لا شريك لله عز وجل. نعم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يسخرون. فهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لست وحيد في ذلك، فقد سخروا من نبي إلا موسى. نعم. حتى أعلاه الله عز وجل موسى، كذلك يعليك الله يا محمد. نعم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. فكل آية تأتي بعد أكبر مما كان قبلها، وأخذناهم بالعذاب بالسنين، نقص الثمرات، الجراد، القمل، الضفادع، الدم، لعلهم يرجعون عن كفرهم. نعم. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، يعني إن كشف عنا الرجس والعذاب سنهتدي سنؤمن. نعم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، نقضوا العهد. نعم. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. استدراج من الله عز وجل له هذه النعم. نعم. والأنهار. نعم. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، من عي لسانه موسى، عي اللسان، أنا أفصح منه وهو عي اللسان. نعم. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. اقترن بعضهم ببعض، تتابعوا يشهدون له أنه نبي من الله، لم يأتي به ملائكة معه. نعم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أغضبونا. نعم. فجعلناها سلفا ومثلا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا مقدمة يتقدمون، مقدمة يتقدمون إلى النار، كفار قومك يا محمد من قريش، وكفار قومك لهم بالأثر، كفار قومك لهم بالأثر سلف. ومثلا للآخرين عظة يتعظ بها من بعدهم من الأمم، فجعلناهم سلفا، هؤلاء الذين تقدموا سلف، ثم قومك عليهم بالأثر. نعم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني إحداثه وإنشائه من غير فحل، من غير أب. نعم. يصدون. نعم. يصدون يضجون، يقولون ما يريد محمد إلا أن نتخذه إلها كما اتخذ عيسى إلها، يضجون. نعم. وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني نعبد آلهتنا ولا نعبد محمد، يعبدون عيسى لا فرق، بل هم قوم خصمون، يعني يلتمسون الخصومة بالباطل. نعم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. آية. فليس هو إله يعبد، آية لبني إسرائيل. نعم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني أهلكناكم وجعلنا بدلا منكم في الأرض ملائكة يخلفونكم فيها يعبدونني. نعم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، يعني إن عيسى ظهوره علم يعلم به مجيء الساعة، فإذا نزل قاربت الساعة. نعم. هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. فأتاهم بالبينات الإنجيل، قال قد جئتكم بالحكمة النبوة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة. نعم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأحزاب النصارى اختلفوا في أمر عيسى بعضهم قال ابن الله بعضهم قال هو الله بعضهم قال ثلاثة وقيل الأحزاب هم اليهود والنصارى كذلك اختلفوا ولا معنى من حمل الآية على جميعهم فالنصارى اختلفوا واليهود اختلفوا مع النصارى وتهددهم رب العزة بالعذاب الأليم نعم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون فلا تخافوا من عقابي ولا تحزنوا على فراق الدنيا نعم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أهل خضوع بقلوبهم نعم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون كذلك خضوع بقلوبهم وجوارحهم تقبل ما أمر الله عز وجل ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون مغبوطين بكرامة الله مسرورين بما أعطاكم الله عز وجل اليوم نعم يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون أكواب الأكواب الإبريق مستدير الرأس لا أذن له ولا خرطوم أكواب وهذه الأكواب وهذه الصحف فيها الطعام والشراب واستغني عن ذكر الطعام والشراب لأنه مفهوم كذلك فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين نعم أيها أهل الإيمان نعم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يخففنا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ليمتنا ربك يا مالك ليمتنا نعم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون يا معشر قريش نعم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرم هؤلاء من قريش المشركون أمرا أحكموا يكيدون كيدا فإنا مبرمون لهم ما يخزيهم نعم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فلا نعاقبهم عليه لخفائه عنا كلا فملائكتنا نعلم وملائكتنا كذلك يكتبون عليهم نعم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ولا ولد له سبحانه وتعالى فلكي أعبده ولا ينبغي أن يكون له ولد نعم سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم معبود من في السماء ومعبود من في الأرض نعم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون والشهادة بالحق الإقرار بالتوحيد وهم يعلمون حقيقة التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة نعم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون قال محمد قيله شاكيا إلى ربه تبارك وتعالى يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون من أرسلتني إليهم يشتكي لربه نعم فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون اعرض يا محمد عن أذاهم وقل سلام عليكم فسوف يعلمون قيل هذه الآية منسوخة بآية السيف نعم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين مد نعم تمام حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ليلة القدر إنا كنا منذرين عقوبتنا أن تحل بمن كفرنا فيها يفرق كل أمر حكيم يقضى ويفصل كل أمر حكيم في تلك السنة نعم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين في هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين مرسلي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادنا نعم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم به وما بينهما إن كنتم موقنين إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من أن ربكم رب السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين مالككم سبحانه وتعالى ومالك من مضى بل هم في شك يلعبون ما هم بموقنين حقيقة في شك يلهون بشكهم هذا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يرجح ابن جرير أن الدخان هنا الذي حصل لهم ما رأوه من شدة الجوع لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنين كسني يوسف ابن جرير يغشى الناس هذا عذاب أليم ايش قال عندكم استغنى قال استغنى يقولون استغنى ايش ها انا يغشى ابصارهم يعني أنهم يقولون مما نالهم من ذلك نعم مما نالهم من ذلك الكرب والجهل هذا عذابنا يقولون يعني لفظة يقولون فأسقطت لمعرفة السامع بها نعم تمام أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين بعد نزول البلاء بهم نعم ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون مجنون علم هذا الكلام هكذا اتهموه نعم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يعني الضر النازل بهم بعد أن كانوا في جد صار عندهم خصم نعم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فرجعوا في ضلالتهم فرب العزة أنزل عليهم البطشة الكبرى قتلوا بالسيف في بدر نعم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين أدوا إلي ادفعوا إلي فأرسلوا معي واتبعون هكذا إني لكم رسول أمين على وحيه نعم وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. اعتصمت بربي. نعم. وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون. فخلوا سبيلي غير مرجوم باللسان ولا باليد، لا ترجموني. نعم. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. سر بهم بالليل قبل الصباح، إنكم متبعون، يتبعكم فرعون. نعم. وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. هنا قال ابن جرير فاتركه ساكنا على حاله التي كان عليها حين دخلته، هذا قول ساكن اتركه. وقيل لما خرج موسى للطرف الآخر وكان البحر منفلق قال رب العزة اتركه رهوا كما هو لكي، نعم ايش نقول، لكي ينطبق على آل فرعون. نعم. كم تركوا من جنات وعيون. هنا أنا كتبت بيدي محذوف، يعني فأغرقناهم، لكن معروف هذا الأمر، فأغرقناهم. كم تركوا من جنات، ممكن يقدر محذوف أن الله عز وجل إنهم جند مغرقون، يعني فأغرقناهم. لكن ابن جرير ما ذكر، اتضح أن المختصر راجعت الأصول يفوت بعض القراءات، فكأنه يختار يعني بعض الأمور التي يراها مهمة يختصر، وبعض القراءات يفوتها، ما أدري هل يختصر معاني أخرى. الآثار كلها يختصرها، لا يذكر لا حديث ولا آثار، بقي متابعته في اختصاره لكلام ابن كثير. ابن جرير عفوا، لماذا أنا لساني ابن كثير؟ ألقينا درس ابن كثير ولا على لساني. طيب، وما تعودنا على ابن جرير، الحمد لله هذه السنة دخلنا فيه، ورب العزة سهل يعني يسير، أراه أسهل من التفاسير السابقة، من قرأ معي يعرف. والتحضير ما صار الحمد لله يأخذ وقت طويل، فضل من الله عز وجل. نعم، تخوفنا لكن ربك يسر. نعم. تم. وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. بنو إسرائيل. نعم. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. مؤخرين بالعقوبة أتتهم. نعم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. مما كان يفعل بهم فرعون، يقتل ذكورهم ويستحيي نساءهم، وكذلك من الغرق. نعم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد عندك ما أدري أضبط السين شوي، من المسرفين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، من المتجاوزين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، على عالم أهل زمانهم. نعم. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. اختبار يبين لمن تأمله أنه اختبار، اختبرهم الله عز وجل به، والابتلاء والاختبار قد يكون بالرخاء وقد يكون بالشدة، وكلاهما حصل لهم، كلا الاختبارين حصل لهم. نعم. يعني بني إسرائيل. نعم. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. يعني أهل مكة. نعم. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فهنا خطاب جمع، لكن يراد به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوا جمع بآبائنا، والعرب تستعمل ذلك، تخاطب الجمع وتقصد الواحد. فأتوا يعني يا محمد بآبائنا إن كنتم صادقين. نعم. تمام. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين تبع عن الحميري نعم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني على صحة البعث والمجازاة خلق الله عز وجل السماوات والأرض نعم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يفصل الله عز وجل بين خلقه نعم بما أسلفوا نعم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون لا يدفع ابن عم عن ابن عم ولا صاحب عن صاحبه شيئا نعم إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم تنبت في أصل الجحيم وثمرها طعامهم لأهل الجحيم نعم كالمهل يغلي في البطون يعني كما كالرصاص أو الفضة أو ما يذاب في النار تناهى يعني مما تناهى حره فكالمهل يغلي في البطون نعم يغلي في البطون هذه قراءة يغلي وقيل تغلي يعني بمعنى أن شجرة الزقوم تغلي في بطونهم أو يغلي هو الطعام يغلي إذا قلنا يغلي على التذكير الطعام وتغلي على التأنيث الشجرة نعم كغلي الحميم كغلي الماء المحموم الحار نعم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ادفعوه وسوقوه اعتله يعتله يعني إذا ساقه بالدفع والجذب إلى سواء الجحيم وسط الجحيم سحبوه على ظهره سحبا إلى وسط النار سوقوه دفعا في ظهره وهكذا يؤخذون بالأقدام ويؤخذون بالنواصي نعم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم الماء المسخن نعم ذق إنك أنت العزيز الكريم في قومك عزيز وكنت كريما عليهم نعم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين كان يخاف منه في مقامات الدنيا متقين في مقام أمين فعوضهم الله عز وجل الأمن وأذهب عنهم الأوصاب والعلل والأحزان نعم في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين سندس ما رق من الديباج استبرق ما غلظ من الديباج متقابلين لا يعطي بعضهم قفا بعض نعم كذلك وزوجناهم بحور عين حورا من النساء من النقيات البياض نعم يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا آمنين أن تنقطع وليس فيها غائلة يخافون أن تسبب لهم ضرر في بطونهم لا نعم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فقط الموت الأولى التي ذاقوها في الدنيا ثم لا موت في الجنة نعم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم إحسان منه إليهم سبحانه وتعالى نعم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون يرتقبون بك يا محمد فأنت ارتقب فالنصر لك والغلب لك أحسنت نعم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين يعني من نزول الغيث والأرض كذلك فيها آيات أدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق رسالة. نعم. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، كل ذلك فيها آيات. نعم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، كذلك تصريف الرياح، تصريف الرياح شمال مرة، جنوب مرة، صبا مرة، أحيانا دبور أخرى، كل هذا لمنافعكم. فأقيل تصريفها بالرحمة مرة، بالعذاب مرة، آيات. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، هذه الآيات والحجج يا محمد نخبرك عنها بالحق لا بالباطل، فلماذا هؤلاء يكذبون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، هذه قراءة يؤمنون، في قراءة على الخطاب لهم تؤمنون، كلاهما قراءتان لها وجه صحيح. نعم. ويل لكل أفاك أثيم، كذاب ذي إثم بربه مفتر عليه. نعم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من أمامهم جهنم واردوها ولا يغني عنهم ما كسبوا في الدنيا من مال وولد شيئا، كذلك آلهتهم لا تغني شيئا. نعم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا القرآن يهدي إلى صراط مستقيم. نعم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني من شمس وقمر ونجوم سخر لكم، وما في الأرض من دابة وشجر وجبل وجماد وسفن لمنافعكم جميعا منه، فاحمدوه هو لا تحمدوا غيره. نعم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. يغفروا للذين لا يخافون بأس الله مما ناله من الأذى ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقيل أنها منسوخة، نقل ابن جرير الإجماع على نسخها. نعم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. الحكم الفهم بالكتاب، والنبوة جعلنا منهم أنبياء، فهل شكروا؟ نعم. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأعطينا بني إسرائيل واضحات من أمرنا بتنزيلنا التوراة فيها تفصيل كل شيء، فطلبا للرئاسة لما جاءهم ذلك اختلفوا. نعم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا، فاترك أهواءهم، دعهم، دع أهواء هؤلاء الجهال بالله، لا يعرفون الحق من الباطل. نعم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولي سبحانه وتعالى من اتقاه. نعم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك محمد بصائر للناس يبصرون به الحق، وهدى ورحمة لقوم يوقنون بحقيقة صحة هذا القرآن. نعم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فلا يستوي هؤلاء الكفار وأهل الإيمان الذين حياتهم كانت طاعة في الله عز وجل، سواء محياهم أحسب أن نجعلهم سواء، لا سواء، وقرئ سواء بالرفع، وذكر أمور يعني توجيه في رفعه، أحد توجيه نتم. نعم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. بالعدل والحق. نعم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وأضله الله على علم، على سابق علم من الله عز وجل أنه لا يهتدي، وختم على سمعه، طبع على سمعه وقلبه، طبع على قلبه فلا يعقل به شيئا من الحق. نعم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. نموت نحن وتحيا أبناؤنا، نموت ونحيا هكذا زعموا، وما يهلكنا إلا الدهر، إلا مر الليالي والأيام وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، شك. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. جاثية مستوفزة على ركبها من هول ذلك اليوم، كل أمة تدعى إلى كتابها الذي كتبته الحفظ عليهم. نعم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستكتب، حفظتنا تستكتب أعمالكم. نعم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ظهر لهم هنالك قبائحها وشرارها لما قرأوا كتب أعمالهم. نعم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نترككم في عذاب جهنم اليوم ننساكم. نعم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. خدعتكم زينة الحياة الدنيا فآثرتموها على العمل لما ينجيكم فاليوم لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون، لا هم يردون إلى الدنيا ولو طلبوا العتبى. نعم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز في نقمته من أعدائه، الحكيم في تدبيره خلقه وتصريفه إياهم فيما شاء كيف شاء. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.